بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، نتحدث اليوم عما يتعلق بصفة دخول مكة وما يتعلق بالعمرة بمشيئة الله تعالى. فالحاج إذا أحرم من الميقات بأي نسك من أنساك الحج المعروفة ودخل إلى مكة ووصل إلى البيت الحرام، فهناك أمور ذكرها العلماء، قالوا إنه يدخل البيت، يدخل المسجد الحرام من الطريق الذي تيسر له، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المسجد الحرام وإلى البيت الحرام وطاف صلى الله عليه وسلم. والعلماء يذكرون أن داخل مكة يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيسر له ذلك، ليس هذا واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ذا طوى وبات به صلى الله عليه وسلم، ثم صلى الصبح واغتسل ودخل إلى لأداء نسكه صلى الله عليه وسلم. فالاغتسال عند دخول مكة هذا من الأمور المشروعة، فالاغتسال ذكر العلماء كثيرا يغتسل كذا في بعض المواطن، لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه الاغتسال عند الميقات، والاغتسال عند دخول مكة، والاغتسال يوم عرفة. هذه أمور مستحبة، إن فعلها الإنسان كان أفضل وأكمل. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء، دخل من ما يعرف بباب بني شيبة، ويدخل كذلك الحاج إن تيسر له ذلك، وإلا من حيث دخل، ليس هذا وقفا أن يدخل، لا بد أن يدخل الحاج من هذا المكان. لكن قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا الطريق لكونه الأسهل له والمتيسر له، فلو جاء شخص من جنوب مكة فإنه يدخل من جنوب مكة من الأبواب المشرعة من جنوبها أو من غربها، فمن أي طريق دخل إلى البيت الحرام دخل إلى المسجد بحسب ما يتيسر له. والمحرم معلوم أنه يلبي فيقطع التلبية إذا وصل إلى مكة وأراد أن يشرع في طوافه، ويأتي الحجر الأسود. الكعبة لها أربعة أركان، وهذه كل ركن له اسم. الركنان اليمانيان يعني اللذين هم عن جنوب الكعبة، جنوب الكعبة فيها الركن اليماني هذا إلى ناحية الغرب، ثم الركن الشرقي الذي هو محل الحجر الأسود الذي فيه الحجر الأسود، وفيه ركنان شاميان يعني في شمال الكعبة، هذه أربعة أركان، وسنتكلم عما يفعله عند الركن عند الحجر الأسود، وهذا هو الأساس وهو الذي يبدأ منه المعتمر أو الحاج وكل من أراد أن يطوف بالبيت، فهو في ركن الكعبة، فيستلم الحجر، والاستلام هو مس الحجر بيده، تمس الحجر بيدك، هذا هو الاستلام، إما من السلام افتعال من السلام أو من السلام الذي هو الحجر. فإذا أتيت إلى الحجر مسسته هكذا، لا يحتاج، بعضهم يفعل هكذا ويتمسح، وهذا خطأ، هو مس الحجر أو استلام الحجر بهذه الطريقة، وتقبيل الحجر، تقبل الحجر إن تيسر لك ذلك. وهذا التقبيل والاستلام، وقال بعضهم أيضا السجود على الحجر إن تيسر، هذه الدرجة الأولى التي تفعلها إن استطعت، وكل ذلك نفعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن رأيناه فعل. ولما قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر وقبله، قال له رجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ يعني لم أستطع. قال له ابن عمر رضي الله تعالى عنه: دع أرأيت في اليمن، فإني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، ونقبله كما قلت اقتداء بالنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه قال: لتأخذوا عني مناسككم. فنحن نفعل كما فعل. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه ابن الخطاب، قال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا التعظيم والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. لا يظن أحد يأخذ يمسح بعضهم إما طرف ثيابه أو شيء من هذا، يظن أنه يتبرك في هذا الحجر أو يأخذه علاجا، لا، نحن نفعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر أنه يأتي يوم القيامة وله عينان وله لسان يشهد لمن قبله بحق، يشهد لمن قبله بحق، يعني بصدق، وهو صادق لا يريد شيئا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تيسر له التقبيل، تقبيل الحجر، قبله واستلمه كما ذكرنا في هذه الصورة. وإذا لم يستطع أن يقبله، زحام ومعه عصا وقبله بها أو بيده قبله، لم يعني مسه بيده أو مسه بعصا، هذه حالة ثانية، ما يستطيع أن يقبله بفمه، لكن يستطيع أن يستلمه بيده، أن يمس الحجر بيده أو أن يمس الحجر بعصا، فإنه يقبل ما استلمه به. يعني إذا أنت بينك وبين الحجر بعض الأشخاص فمسست الحجر بيدك تقبل يدك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بمحجن ثم قبل المحجن صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الدرجة الثانية. الأمر الثالث، إذا أنت لم تستطع أن تقبل الحجر كما هو الحال الآن مع الزحام، لا نستطيع أن نقبل ولا نستطيع أن نستلم الحجر، وإنما يكون في بعض السنة يعني فراغ في أيام معدودات مثل بعد رمضان أحيانا يكون يستطيع الإنسان. ففي الحالة الثالثة التي لا تستطيع فيها أن تقبل الحجر ولا تستطيع أن تستلمه فإنك تشير إليه، تشير إلى الحجر ولا تقبل ما تشير به، سواء كان أشرت بيدك أو بعصا أو بشيء معك، ولا حرج عليك، لا حرج عليك إن لم تقبله، فإن تقبيل الحجر أصلا هو سنة ومستحب إن تيسر، وإلا لا حرج. وبعض الناس ربما يؤذي نفسه أولا ويؤذي الآخرين حتى يصل إلى الحجر، يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين حتى يصل إلى الحجر، يزاحم ويقاتل حتى يستلم الحجر. والعلماء عندهم قاعدة يقولون الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو بمكانها. كيف هذا؟ يعني إذا استطعت أن تأتي بالطواف بخشوع وخضوع بعيدا عن الحجر هذا أفضل من أن تأتي به بقرب الحجر وأنت لا تذكر الله فيه إلا قليلا وتتعب نفسك وتتعب الآخرين. هذا ما يتعلق بالحجر. وكم رأينا يعني من اقتتال من زحام شديد عند الحجر. والإذاء والضرب حتى يقبل، أي هذا لا يضرك لو لم تقبل، أشر وأنت لم تستطع فلا شيء عليك، ولو كنت مستطيعا ولم تقبل الحجر لا شيء عليك، لكن السنة هذه سنة إن تيسرت وإلا لا حرج عليك، تأتي بالطواف من مكان بعيد وتذكر الله فيه وتخشع فيه وتقرأ القرآن أولى من أن تزاحم الناس وتؤذيهم ويؤذونك. فالبداية هي من الحجر وبالإشارة إليه، ويقول حين يبدأ في الطواف بسم الله الله أكبر، أو بسم الله والله أكبر والله أكبر، ويشرع في الطواف. ولا بد أن تكون البداية من الحجر، يعني تنظر تتحرى حتى تكون محاذيا للحجر. لو بدأت بعده لم يجزئك هذا الشوط، يعني لو بدأ بعد الحجر هذا الركن الآن تبدأ من هنا في بمحاذاته، بمحاذات الركن تماما. لكن لو إنسان بدأ بعده بخطوات هذا لا يعتبر، فلا بد أن تبدأ من الحجر وتتحرى في هذه، تنظر الحجر واضح وبين لكل الحجاج ولو كان الزحام لأنه واضح ومعروف، فتكبر من الحجر وتقول بسم الله الله أكبر ثم تذكر الله عز وجل. نعم، يعني إذا كان هذا للتحري لا مانع إذا كان خطوات، لكن بعضهم يبدأ بمسافة طويلة هذا فيه غلو. نعم، ثم تبدأ وتذكر الله عز وجل. وعندك هنا قراءة القرآن، إن كنت تحفظ شيئا من القرآن فتقرأ. عندك الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعندك الدعاء، يعني هذه الأمور أمامك، ولو كان معك يعني ما تحفظ شيء من الأذكار وأردت أن تستعين ببعض الكتب الصحيحة التي فيها أدعية من الكتاب ومن السنة لا حرج، لكن لا تؤذي الآخرين بصوتك، بعضهم يرفع صوته. ادعو الله عز وجل في نفسك، إذا كان معك أحد يريد أن تسمعه فإنك تسمعه الدعاء ويقول مثل ما تقول، أو يؤمن على قولك، اللهم اغفر لنا يقول آمين، اللهم ارحمنا يقول آمين، فأنت تدعو وهو يؤمن معك، أو يردد في نفسه ويدعو بينه وبين نفسه دون إحداث ضجة أثناء الطواف. لكن تكبر، تسبح الله، تحمد الله، تدعو الله بما شئت من الأدعية المأثورة أو مما في نفسك. وليس للطواف دعاء يخصه، ما في أدعية خاصة بالطواف. وهذه الكتب المؤلفة كما نبهنا عليه أكثر من مرة ليست صحيحة، يعني بمعنى أنك تقول في الشوط الأول كذا فبعض الناس ينتهي، فإذا انتهى سكت لا يقول شيئا، قد ينتهي في منتصف الشوط فيسكت حتى يبدأ الشوط الثاني ويقول دعاء الشوط الثاني، لا ليس صحيحا. هذه أدعية ما كان منها صحيحا ومأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا مانع من الاستفادة منه، لكن ليس هناك إلزام، هذا اجتهاد من الذي وضعه، وضع لكل شوط عدد من الأدعية التي تكفي في هذا الشوط، لكن ليس هناك دعاء، وليس هناك أحد يعني يقال له مطوف يطوف بك يعلمك الأدعية، أن تدعو الله بما في نفسك، قد تنتهي من الطواف وأنت ما دعوت بشيء يهمك، بشيء في نفسك. والمطوف كما قال بعض العلماء قال ينبغي أن لا يعني يدخل في مثل هذا في الدعاء وفي غيره، لكن لو احتاج الإنسان إلى شخص يدله يقول هنا تبدأ من الشوط، تبدأ من الحجر، تقول بسم الله والله أكبر، وتدعو الله بما شئت، تعلمه الأشياء اللازمة عليه والتي ينبغي أن يفعلها، لا أن يردد أدعية وربما يخطئ بعضهم كثيرا في أثناء تكرار هذه الأدعية. ادعو الله بما شئت، وكما قلنا بالأمس فلكل إنسان عند الله عز وجل حاجة لا يعلمها إلا هو سبحانه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في مقام واحد فسألني كل واحد منهم فأعطيت كل واحد ما سأل ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في اليم. انظر الحجيج بالملايين أحيانا كلهم يدعون، عربيهم وعجميهم، والله لا تختلف ولا تختلط عليه الألسنة، يعلم كل واحد منا ويعلم حاجة كل إنسان منا، وهو الذي يجيب الداعين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فادعوا الله بما شئت. فإذا كنت فالركن اليماني الركن الشامي الذي بعد الحجر هذا لا يمس ولا يقبل، وكذلك الركن الذي بعده الشامي الآخر الغربي لا يمس ولا يقبل ولا يشار إليه، لا يشار إلى شيء من هذه الأركان. فإذا أتيت الركن اليماني الذي قبل الحجر فإن استطعت أن تستلمه استلمته. هذا الذي قبل الحجر، الركن الذي قبل الحجر وهو جنوبي يماني يعني جهة اليمن وهو في جهة الجنوب، فإن استطعت أن تمسه فعليك أن ينبغي أن تمسه بيده، فإن كنت بعيدا عنه لا تشر إليه، خاص اعتبره كسائر الأركان التي لا يشار إليها كالركنين اليمانيين. وتقول بين الركنين اليمانيين أي بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تكرر هذا الدعاء في هذا المقام وتدعو بغيره، لكن يعني هذا مما تقول ومما هو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدعاء فيه خير الدنيا والآخرة. فإذا وصلت إلى الركن قلت الله أكبر تستمر ثم تستمر في الطواف حتى تنهي سبعة أشواط. وينبغي في طواف القدوم أن تطبع، والاطباع هو جعل الإحرام تحت الكتف الأيمن وتجعل الطرفين على الكتف الأيسر، هذا هو الاطباع، تبرز هذا الكتف وتجعل هذا على الطرفين، الطرفين تجعلها على الكتف الأيسر، هذا يسمى الاطباع، وهو إنما يشرع في طواف القدوم خاصة. أول ما تقدم مكة سواء كنت معتمرا أو كنت مفردا حاجا مفردا أو كنت قارنا، وليس قبل ذلك، لا ينبغي أن تفعله، لا يجوز أن تفعله بهذه الطريقة. بعضهم يعني استمر على مثل هذه الطريقة من حين أن يحرم يفعل هكذا، لا، وأنت محرم اجعله على كتفيك، اجعل الإحرام على كتفيك حتى تأتي إلى طواف القدوم. غر بعض الناس الصور التي يرونها وتقليد الغير، يرى صورة لمحرم وهو يفعل هكذا، فكل الناس يحرمون بهذه الطريقة، وهو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني غر الناس التقليد، يقلد بعضهم بعضا، فلان يحرم هكذا وقد حج أكثر من مرة نفعل كما فعل، وهذا خطأ. فيبقى الإحرام على الكتفين حتى تأتي الطواف، تشرع في طواف القدوم، فحينئذ تجعل الإحرام تحت كتفك الأيمن وتجعل الطرفين على الكتف الأيسر. هذا في القدوم، في طواف القدوم خاصة. ثم أيضا من السنن في الطواف أن ترمل في الثلاثة الأشواط الأول، ترمل من الحجر، والرمل الرمل هو مسارعة الخطى، مسارعة الخطى يعني قريب من الهرولة. أيوه، هذا إن استطعت، ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه الذي نذكره وسنن ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها إن تمكن من ذلك. فهذه صفة الطواف. ولا بد في الطواف من شروط. الشرط الأول أن تكون على طهارة، لأن الطواف بالبيت شبيه بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتى مكة أنه توضأ صلى الله عليه وسلم ثم طاف. وقال لعائشة رضي الله تعالى عنها: اصنعي أو افعلي ما يفعل ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فجماهير أهل العلم يرون أن الطهارة شرط في صحة الطواف، لا بد أن تكون متوضئا، ولا بد أن تتأكد من هذا الأمر قبل أن تدخل، توضأ ثم أدخل، ولا بد من ستر العورة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يطوف بالبيت عريان، دليل على ستر العورة أن يكون الإنسان ساترا لعورته. فهذه لا بد منها. وكذلك من الأمور الضرورية ما ذكرناه سابقا كان من السنن والمستحبات، لكن هذه لا بد منها في الطواف، أن يطوف من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. بعض الحجاج يطوف من الحجر الأسود وهكذا في كل، ثم إذا جاء يخرج خرج قبل أن يصل الحجر، قال هذا زحام وأخرج من هنا أسهل لي. لا، بعد أن تصل إلى الحجر أخرج، أو بإمكانك بعد أن تنتهي من الحجر أن تمشي قليلا ثم تخرج بعد ذلك بحسب الجهة التي أنت فيها، لكن لا بد من الطواف، لا بد أن يكون الطواف من الحجر إلى الحجر. وأن يكون الطواف، وهذا أمر ضروري أيضا، أن يكون الطواف بالبيت. كيف بالبيت؟ يعني ما تدخل من حجر إسماعيل، ما يسمى بحجر إسماعيل، ما تدخل منه، لأن هذا من البيت، فالذي يدخل منه لم يطف بالبيت. حجر إسماعيل هذا الذي في شمال الكعبة كالقوس، جدار بينه وبين الكعبة مسافة، بعض الحجاج يحاول وهو يعني ممنوع، يوضع هناك جنود يمنعون الإنسان أن يمر، لكن بعضهم يختلس ربما يمر، فلهذا ينبه على مثل هذا أنه لا بد من الطواف بكل البيت. وبعضهم ربما يطوف على شذروان الكعبة أو الصب يعني المرفوعة هذا التي في أسفل الكعبة، فكذلك هذا قالوا من البيت لا يطوف به الإنسان. فإذا فعل ذلك وطاف بالبيت كما ذكرنا على الصورة التي ذكرناها، متطهرا ساترا لعورته، أكمل الأشواط من الحجر إلى الحجر وطاف بالبيت وفعل ما قلنا، فقد أدى الطواف على الوجه الصحيح. ثم بعد أن ينتهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يأتي خلف مقام إبراهيم، وهو مكان معروف قريب من الكعبة من الجهة الشرقية تقريبا، يصلي خلفه. وكلمة خلف هذه ليس بالضرورة أن تكون ملاصقا له، لأن هذا في الأحوال العادية قد يكون هذا متيسرا، أما في الحج فليس متيسرا، بل إن فيه ضررا على الآخرين. ونحن رأينا أناس يصرون على أن يصلوا هناك، ويضرون أنفسهم وإخوانهم، لأن الضرر حقيقة لا يحصل على الشخص فحسب، بل يحصل عليه وعلى غيره، يحصل الضرر عليه وعلى غيره. هذا ربما يدهس بالأقدام الذي يصلي في ذلك المكان، حتى ولو جئت أنت وتريد أن تمنع نفسك ربما دفعك الناس عليه، وهو يؤذي الآخرين ولا يصلي صلاته على الوجه المطلوب. فينبغي أن يتأخر إلى مكان يجد فيه سعة، ولو صلى قريب المسعى، ولو صلى خارج الحرم إذا لم يتيسر له ذلك، ولو صلى في أي جهة من الحرم إذا لم يتيسر هذا، فهما سنة لا ينبغي الإنسان أن يتركها، ولكن أيضا لا يصح أن يفعل سنة وبفعل حرام أو بترك واجب، هذا لابد أن نتنبه له في الحج. فإذا صلى وأتى زمزم وشرب منه تيسر له ذلك، وهو متيسر الآن باعتبار ليس البير لكن باعتبار ما يوجد يعني من المياه الحمد لله، فبهذا يكون قد أنهى طوافه بصفة صحيحة. فيصعد إلى الصفا، كما ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أتى الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فيأتي الصفا ويرقى على الصفا، يبدأ بالصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه، ورفع اليدين قال العلماء إنه كرفعها في الدعاء، يعني هكذا يرفع اليدين كرفعها في الدعاء، ليس هو الإشارة، بعضهم يطلع يصعد على الصفا ثم يشير إلى الكعبة بهذه الطريقة، وليست هذه الإشارة، هذه الإشارة فقط عند الحجر، تشير بيدك إلى الحجر، لكن على الصفا ترفع يديك كما لو كنت تدعو، فيكبر الله ويهلله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو ثم يعيد الذكر ثم يعيد الدعاء 3 مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن تيسر له ذلك، ما تيسر له يكفي الصعود، ثم يبدأ بالسعي. إذن عرفنا ماذا يفعل على الصفا، يستقبل القبلة ويشير بيده كإشارة، يرفع يديك كالدعاء ليس مجرد إشارة، ثم يقول يذكر الله عز وجل ويكبر الله، ثم يدعو، ثم يدعو. والنبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك 3، فمن كان عنده يعني سعة من الوقت ووجد سعة في المكان فليفعل ذلك، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو صعد الصفا ولم يتكلم بكلمة لا يضر ذلك، حجه صحيح سعيه صحيح. ثم يبدأ في السعي، فإذا وصل إلى العلمين وهما أنوار خضراء وضعت في المسعى يهرول، ها، في هذا المكان، ويمشي في سائر المسعى ويذكر الله عز وجل بما شاء كما فعل في الطواف، تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير ودعاء وقراءة للقرآن. فإذا صعد المروة يفعل كما فعل على الصفا، وسعيه من الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، فيسعى 7 أشواط يختم بالمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. فإذا انتهى من السعي وهو يذكر الله عز وجل فإنه في هذه الحالة ننظر إن كان هذا الحاج محرم بعمرة، سواء كانت عمرة ابتداء أو عمرة تمتع، فإنه يتحلل، هذه عمرة انتهى من العمرة الآن، يقصر من رأسه، يقصر من رأسه لأنه انتهت العمرة، والتقصير يكون من جميع الرأس، من جميع الرأس يعني ليس من شعرات فقط، هذا رأي لبعض العلماء أنه يأخذ بعض الشعرات ويقصر منها وينتهي، لكن الصحيح لأن الله أضاف الحلق والتقصير إلى جميع الرأس، محلقين رؤوسكم ومقصرين، ها أيه، فأضاف هذا التحليق والتقصير مثله لأنه معطوف عليه إلى جميع الرأس، ليس في شعرات يقصرها من الرأس، التقصير يكون من جميع الرأس، فإذا قصر انتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني من ساق الهدي فإنه يمنعه ذلك من التحلل من العمرة، وسوق الهدي هو أن يسوقه من بلده أو يعني قبل أن يصل إلى الحرم يكون معه هدي يهديه إلى الحرم. بعض الإخوة يحصل له لبس، يقول طيب الآن أنا أدفع قيمة الهدي في المدينة، فهل هذا سوق له؟ نقول لا، هذا ليس سوقا للهدي، لأنك أنت تأمره توكله على أن يذبحه في مكة وما يأخذ معه من المدينة إلى مكة، هو موجود هناك في جدة ولا في غيرها ثم يؤتى به، لم أنت توكله على ذلك فقط، توكله أن يشتري لك من هناك وأن يذبحه. فبهذا تنتهي عمرة المتمتع كما قلنا، ويبقى يرجع ويلبس ثيابه ويغطي رأسه، ويحل له ما كان محرما عليه بسبب الإحرام، خلاص الآن انتهى من هذه العمرة. أما القارن والمفرد فإنهما يبقيان على إحرامهما حتى يحل يوم العيد، أما المتمتع فإنه يحرم يوم التروية، وسنتكلم بإذن الله تعالى غدا عن صفة الحج، هذه مجرد صفة العمرة ودخول مكة، لكن الحديث عن صفة الحج وماذا يفعل في كل مكان في الحج، في منى ماذا يفعل، في عرفة ماذا يفعل، في مزدلفة، في منى إذا رجع إليها ماذا يفعل، هذا الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى غدا، وربما نحتاج إلى يوم آخر لنبين صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لحظة، طيب يا إخوة، هذا الأخ يقول إنه إن شخصا يطوف مع والده، والده على عربية، ثم لما انتهى من ثلاثة أشواط حصل نقض للطهارة، يعني هذا الوالد كان معه السلس كان معه السكر فحصل منه بول، نقول الأصل في الطهارة أن تبقى في جميع الأشواط السبعة، هذا هو الأصل، فمن أحدث في أثناء الطواف فإنه يخرج ويتوضأ ويعيد من الأول، كما هو الحال في الصلاة، لو إنسان في الركعة الرابعة وأحدث ماذا يفعل؟ يذهب ويتوضأ ولا يبني على ما مضى من صلاته بل يعيد من الأول، هناك من العلماء من يقول يتم، لكن هذا الظاهر أنه انتقض الوضوء فيعيد من الأول. أما إذا كان هذا الإنسان مريضا كإنسان معه سلس البول أو إنسان لا يستطيع أن يمسك الطهارة حتى يفرغ من العبادة، وهذا هو الضابط عندنا، كل من لا يستطيع أن يؤدي العبادة بطهارة حتى يفرغ منها فإن له حكم صاحب سلس البول،